بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. كما نعبد إياك نستعين بالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مستعدين مصحصحين عشان عندنا شغل جامد. هنخش شغل جامد، خش فيكوا شمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبحبك له وبحبنا له وبمقامك عنده، أن تقضي حوائجنا وأن تستر عيوبنا وأن تلهمنا رشدنا وتفرج ما نحن فيه من كل كرب يا رب العالمين، وكل كرب يحيط بأمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نسألك تفريجه وأن تيسر أمورنا وأمور المسلمين، وتقضي حوائجنا وحوائج المسلمين، وأن ترحمنا وترحم أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن في الفصل 11 من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب، والفصل 11 يتكلم متعلقا بالفصل السابق، وهو الفصل 10. في الجلسة السابقة تكلمنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوتي مكارم الأخلاق كلها، واجتمع فيه ما تفرق في غيره صلى الله عليه وآله وسلم من الأنبياء جميعا، فكان هو مجموع الأخلاق بكمالها وعلى أعلى مستوى فيها. فإذا كان هناك خلق في نبي من الأنبياء كامل، ففي النبي أكمل، وتفرقت الأخلاق في الأنبياء جميعا واجتمعت فيه صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا الفصل يقول المصنف: أما أصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها فالعقل. يعني أصل فروعها، الضمير هنا يعود على الأخلاق الحسنة لأنه متعلق بالفصل السابق. يعني أصل الأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة يعود أولا إن الإنسان يكون عنده عقل، لازم الإنسان يكون عاقل وعنده رزانة في عقله، وكلما كمل عقله كلما كملت أخلاقه، وكلما نقص عقله نقصت أخلاقه. فأصل الأخلاق الكريمة هي العقل أساسا، هو ده الأصل بتاعها. أما أصل فروعها، يعني فروع الأخلاق الحسنة، وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها، يعني مركزها الذي عليه مدارها، فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة. العقل سمي عقل لأنه يعني يعقل، يعقل صاحبه يعني يمنعه. عارف أنت عقال الدابة؟ أما تبقى الدابة لها عقال تقدر تمنع الدابة إنها تمشي في طريق لا يناسبها، أو أنها تتوجه إلى جهة ليست هي مقصودها. يعني كأن العقال يوجه الدابة في الجهة التي هي فيها المقصود، يمنعها من الخطأ. كذلك العقل هو الحاجز والمانع الذي يمنع صاحبه من فعل ما لا يليق بزمانه ومكانه وبدينه. يبقى لولا العقل الإنسان يفعل ما لا يليق لأنه ملوش عقال يمنعه. كأن النفس دابة، دابة حارون، النفس دابة حارون، فهذه الدابة الحرون تحتاج إلى عقال يعقلها حتى لا تأخذك إلى أودية الشهوات والمعاصي والانفلات. ولذا إذا نظرت إلى إنسان فقد عقله تجده يفعل ما لا يليق، قد يكشف عورته أمام الناس دون أن يشعر، وقد يبول ويتغوط في مكان لا يليق، ممكن يدخل المسجد يبول في المسجد لأنه فقد عقل، في حين أن الإنسان العاقل يعرف أن المسجد ده مكان طهر، وقد يتفوه بألفاظ لا تليق أمام ناس لا يتحملوا مثل هذه الألفاظ لأنه فقد عقله. فالعقل سمي عقلا لأنه يمنع صاحبه، يعني يحجزه ويعقله عن فعل ما لا يليق أو قول ما لا يليق بزمانه ولا مكانه ولا دينه. فالعقل في النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى ما يكون، والعقل ينبعث منه العلم والمعرفة. فالعلم يكون أساسا بالكليات، والمعرفة تكون غالبا بالجزئيات. وقد يكون العقل هو ثمرة العلم، هو ثمرة، طبعا العلم هو الذي يحويه العقل، فالعقل وعاء والعلم هو محتوى هذا الوعاء. بغير العقل لا يوجد وعاء تجمع فيه العلم. فهل العلم أفضل أم العقل؟ اختلف. يعني هل العلم أفضل لأن العقل مناط التكليف، مش كده؟ يعني بلا عقل لا يوجد تكليف، والعقل وبدون علم لا تستطيع أن تعبد ربك. طب أيهما أفضل بقى، العقل ولا العلم؟ العلماء اختلفوا خلاف كبير فيه، لدرجة بعض العلماء ذهب، ابن حجر الهيتمي مثلا ذهب إلى أن العقل أفضل، وشهاب الدين الرملي من علماء القرن العاشر الهجري قال إن العلم أفضل، وبعدين عملوها شعر، قالوا عقل علم العليم وعقل العاقل اختلف، من منهما من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف. العقل قال أنا الرحمن بي عرف، بيقول العقل بقى بيكلم العلم بيقول له أنا أفضل منك، أنا مش ربنا عرفه بالعقل، يقول له أنا الرحمن بي عرف. فأترك العلم إتراكا ثم قال له بأين الرحمن في قرآنه اتصف، ربنا اتصف بالعلم ولا بالعقل؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. وعلشان كده يبقى العلم أفضل، لأن أنت تملي لما بتجيب وعاء، بتجيب الوعاء وتحط فيه الحاجة، همك في الحاجة اللي جوه الوعاء مش في الوعاء نفسه، مش كده برضو؟ فالعلم بتحطه جوه العقل. أنت بتجيب الدولاب وتحط في الدولاب الجواهر الثمينة، الجواهر بتكون أقيم من الدولاب نفسه، مش كده برضو؟ أو الدرج اللي بتحط فيه الأوراق، يبقى الأوراق اللي فيه والمستندات أفضل، والخزنة المجوهرات اللي فيها والأموال اللي فيها أعلى من الخزنة نفسها، واخد بالك؟ وهكذا. فالعلم ثمرة العلم العمل، وثمرة العمل الحال، يعني ثمرة العلم العمل، لأن علم بلا عمل زي قلته، بل يبقى حج عليك، يبقى قلته أحسن، لأن كلما ازداد علمك وقل عملك تسأل يوم القيامة، فيبقى في إحراج. إنما هم تقول ما عرفش أو يمكن تعدي، لكن عارف وبتعمل عكس علمك دي مصيبة، يبقى حج عليك. يبقى ثمرة العلم العمل، يبقى العلم يطلب العمل، وثمرة العمل والإخلاص فيه الحال، إن ربنا يحسن حالك وأحوالك دي باطنية، وثمرة الحال الذوق، ربنا يدوقك حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان، يبقى فيه ذوق، يبقى حاسس كده بحلاوة الطاعة، كل الناس تعملها بالعافية وهو بيعملها بحلاوة، حاسس انها حلو، يبقى ايه ثمرة الحال الذوق. واللي يدوق يشرب، شربت اول حاجة بتدوق الحاجة كده عجبتك تأربع بقى، مش دي العادة؟ يبقى اللي ذاق حلاوة الإيمان يشرب بقى، يشرب من فضل الله، واللي يشرب يسكر في حب الله، يبقى تؤدي إلى السكر، ولما يزداد سكرا يزداد صحوا، لأن السكر في حب الله يزيدك انتباها لما أقامك الله فيه، بخلاف السكر بخمر الدنيا، فالسكر بخمر الدنيا كلما ازددت منه ازددت بعدا، أما السكر في حب الله كلما ازددت منه ازددت صحوا، فينتقل الإنسان من السكر إلى الصحو. وهذه هي، فإذا صح الإنسان انتقل من الصحو إلى التمكين، فالتمكين مقام المعرفة. شوف المعرفة تيجي فين بقى؟ تيجي المعرفة في الآخر، ساعتها بقى العارف يقول لك ده عارف بالله، يقول لك فلان عالم لكن ده عارف بالله، فرق بينهم قد إيه؟ وعشان كده العارف بالله يعتبر العالم من العوام، يعتبر العالم من العوام، لأنه العالم وقف مع الدليل، العارف انتقل من الدليل إلى المدلول، فهم؟ العارف مع الدليل لسه، مع العلامات، لكن مع الأكوان التي توصله إلى المكون، لكن العارف بقى مع المكون، بقى في مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى العلم مقامه الإسلام والإيمان، والمعرفة مقامها الإحسان. مش في إسلام وفي إيمان وفي إحسان؟ هكذا. فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة، يبقى العلم واللي أعلى منها بعدها المعرفة. ويتفرع من هذا، من العلم والمعرفة، ثقوب الرأي وجودة الفطنة. الفطنة اللي هو الذكاء، حسن الفهم، إنك أنت تميز بين الأمور الدقيقة اللي الناس كلها شايفها حاجة واحدة، انت شايفها لا مختلف من ذكائك، ان ده غير ده غير ده، مع ان الناس كلها شايفينها حاجة واحدة. يعيبوا في العرب يقول لك كله عند العرب صبون، ده العرب بتوع اليومين دول، لكن العرب الصحابة لا، ما كانش عندهم كل حاجة صبون، لا، ده كان العرب هم اللي علموا الناس الدقة دي الحقيقة، والمسلمون هم الذين علموا الناس كيف يدققون في المعارف، حتى ان الفلسفة اليونانية كانت كادت تضيع لولا أن المسلمين في العصر العباسي ترجموها وحفظوها ونقدوها وردوا عليها فحفظت، ولولاها لكانت شوهت كما شوهت حتى الأناجيل. فالمسلمون عندما يضعوا أيديهم في أي علم يحفظوه، طريقتهم كده، هم كده العرب. فجودة الفطنة اللي هي حسن الفهم الدقيق للأمور الدقيقة، والإصابة اللي هو إيه؟ إن الإنسان يصيب، يعني يبلغ درجة الصواب ضد الخطأ يعني، وصدق الظن والنظر، الظن اللي هو إيه؟ غلبة الرأي، الرأي الراجح اللي هو إدراك الطرف الراجح، لما تبقى متأكد من حاجة اسمها يقين، أما تبقى غالبا اسمها ظن، أما يبقى بين البنين اسمه شك، أما يبقى حاجة كده أقل من بين البنين يعني اسمه توهم، وهم، وما يبقى ما فيش خالص يبقى عدم علم، جهل، طول ما عرفش، فهمت؟ فيبقى الظن هي إيه؟ إدراك الطرف الراجح، وصدق الظن. ويصدق الظن إمتى؟ لما يطابق الواقع، تقول أظن إن الناس قاعدين في المسجد دلوقتي بدليل إن الجامع منور، لكن ما ممكن يبقى الجامع منور وما فيهوش ناس، مش كده برضه؟ واللي ماشي بره يلاقي الجامع منور يقول لك ادم الجامع المضيء الى الان بعد العشاء يبقى اكيد في ناس، هو شاف الناس؟ ما شافش حد، يبقى عنده ظن. يدخل بقى يلاقي الناس قاعده، فطابق الواقع، فهمت ازاي؟ بقى ظنه انتقل من الظن الى اليقين لمطابقته للواقع، فهمت بقى التدرج؟ تدرج العلم، يبتدي الاول توهم ثم شك فظن فيقين، واليقين مقام المعرفة، والظن مقام العلم. يبقى العلم مقامه الظن، والمعرفة مقامها اليقين، فهمت؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يريد أن ينطلق من مقام العلم بقدرة الله على إحياء الموتى إلى مقام رؤية إحياء الموتى، فإذا انتقل من مقام العلم إلى مقام الرؤية وهو لم يشك أصلا في قدرة الله، يبقى ترقى من العلم إلى المعرفة، من علم اليقين إلى عين اليقين. وصدق الظن والنظر للعواقب ومصالح النفس، كل دي ثمرات العقل الراجح، ومجاهدة الشهوة وحسن السياسة والتدبير. يبقى مجاهدة الشهوة دي سياسة نفسه، مش كده برضه؟ أما يسوس نفسه يعني يمنحها من شهواتها اللي هي تعوقها عن أداء المطلوب منها، يبقى دي رياضة النفس. وحسن السياسة والتدبير يعني لغيره، من يقوده بقى من غير الناس. يبقى عندنا مجاهدة الشهوة. أما تيجي تقرأ للعلماء دول مش بيكتبوا كده كلام أي هلضمة، ده ترتيب منطقي في كل لفظ بيقوله، مش تقعد تقرأ كده وخلاص. هو القاضي عياض كده بيلعب؟ دول علماء أكابر، يكتب كل حاجة بترتيب منطقي. فالإنسان لا يستطيع أن يسوس نفسه سياسة يسوس غيره سياسة حكيمة إلا إذا نجح في سياسة نفسه أولا. إن ساس نفسه أولا سياسة حكيمة، يبقى إذا ولي على غيره يسوسهم سياسة حكيمة. فهمت؟ وعشان كده جهاد النفس أقوى من جهاد العدو. إذا انتصرت على نفسك مجاهدة لنفسك يكون انتصارك على العدو الخارجي أسهل. والرسول صلى الله عليه وسلم سمى جهاد النفس الجهاد الأعظم، مش كده برضو؟ وعشان كده قال ومجاهدة الشهوة اللي هي سياسة النفس، إذا نجح فيها يؤدي بعد ذلك حسن السياسة والتدبير أي لغيره، واقتناء الفضائل، ثم بعد ذلك يكتسب الفضائل. فالناس يقولوا ما أحلمه، ما أشجعه، ما أكرمه، ما أعلمه، ما أفضله، وهكذا يبتدي بقى إيه؟ يكتسب الفضائل ويقتني الفضائل ويتجنب الرذائل لكمال عقله. يقول لا يليق فعل هذا أمام الناس، لا يليق هذا لأن الله سبحانه وتعالى يراني. حتى لو كان أمام الناس قد يمنعه الناس، ولكن لو خلى بنفسه يمنعه خوفه من ربه. وقد أشرنا إلى مكانه منه صلى الله عليه وسلم، إلى مكانة العقل يعني منه صلى الله عليه وسلم، كيف كان هو أعقل الناس. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم معروف في حادثة شق الصدر الشريف وهو طفل صبي، وزنوه سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل لما شقوا الصدر الشريف وطلعوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه من صدره الشريف وهو ينظر إليهم. ودي برضو معجزة إن البدن الشريف غير سائر الأبدان. أي إنسان معتاد الخلقة لو خرج قلبه من صدره هيموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك شاف قلبه في إيد سيدنا جبريل بيقلبه وبيبص له عايش لسه، يبقى كان عايش بالله. دي شغلانة تانية. يبقى جسد النبي ليس ككل الأجساد، لا، كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه مثلا، كان يرى في الظلام كما يرى في النور صلى الله عليه وسلم. يبقى أحوال النبي الجسدية حتى كانت مختلفة عن غيره، وكان شايف قلبه في يد سيدنا جبريل وهو يغسله ويخرج حظ الشيطان منه. فقال لسيدنا ميكائيل أمام النبي، كل ده النبي بيحكي، بيقول فقال أحدهما للآخر اللي هو سيدنا جبريل الثاني زنه بعشرة من أمته فوزنوني فرجحتهم، فقال زنه بمئة فوزنوني فرجحتهم، ميزان الفضائل والعقل. فقال زنه بألف فوزنوني فرجحتهم، فقال قلب وكيع يعني شديد لو وزنته بأهل الأرض جميعا لرجحهم. الله، دي شغلانة بقى تانية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجة تانية. وعشان كده قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادل والفراش يقعن فيها. يعني احنا علمنا بالنسبة لعلم النبي كعلم الرجل بالنسبة لعلم الهموشة اللي بتيجي تحرق نفسها في النار متصورة ان النار ده فتحة في النور، تقوم تخش فيها عايزة تطلع على النور، تقوم تدخل فيها تتحرق. ما ولعتش انت اللمبة الجاز نمرة 5 في الأرياف زمان، احنا حضرنا الأيام دي في أواخرها كده. فكانوا يحطوا اللمبة كده ونيجي ننام في شهور الصيف، تصحى على الفجر تلاقي حوالين اللمبة مئات الهموش ميت، كله دخل في النور في النار على انه نور، فاهم ان ده الشباك في الضلمة. الهموشة مخها قال لها ده الشباك اللي في الضلمة هتخش فيه تطلع في النور، فتروح داخله فيه تلاقي نفسها اتحرقت، لان مخها ايه؟ غبي خالص، مش فاهم حاجة خالص. ده الطفل الصغير عارف انها نار تلسع، يعني مخها ما وصلش مخ الطفل الصغير. انت بقى مخ الناس بالنسبة لمخ النبي وعقله وفهمه كمخ هؤلاء الهموش أو هذا الناموس، ما ينفعش تقول هؤلاء دي، تقول هذا لأنه حقير واخد بقى غير عاقل، فتقول هؤلاء في العاقل. فكمخ هذا الهاموش بالنسبة لمخ الرجل العاقل. فشوف الرسول بيمثل عقله بالأمته، يقول إيه؟ مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. الجناب اللي هو الهاموش والناموس، سمي ما تسمي بقى ما تفرقش، أسماء كتير. وهو الرجل قاعد يذبهن عنها، عايز يحافظ عليهم لأنه رحمة للعالمين. وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها، وفي رواية تفلتون من يدي. شفت بقى المسألة؟ يبقى عقل النبي ده حاجة كبيرة قوي. خد بالك مش تيجي بعد كده تناقش بقى كلام النبي وتقول إيه الحكمة أنه يقول لنا كذا. الله، حكمة إيه يا ناموس يا هاموش؟ فما يلقش اللي يقول كده، أقول له يا ناموس يا هاموش، هتناقش العقلاء وأنت ناموسة. فهمت إزاي؟ بلاش تقول له بالجيم، خليها بالنون، لأن بالجيم يمكن يزعل قوي. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والبعوضة اللي هي الناموسة تمشي برضه. وقد أشرنا إلى مكانه منه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من العقل وبلوغه منه ومن العلم الغاية القصوى التي لم يبلغها بشر سواه. وإذ جلالة محله من ذلك ومما تفرع منه متحققة عند من تتبع مجاري أحواله واضطراد سيره وطالع جوامع كلامه وحسن شمائله وبدائع سيره وحكم حديثه وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء وسيرهم وسير الأمم الخالية يعني الماضية وأيامها وضرب الأمثال وسياسات الأنام، الأنام اللي هم البشر يعني، الأنام اللي هم البشر، والأرض وضعها للأنام اللي هم البشر علشان بيناموا عليها يعني. مرة كانوا بيسألوا واحد بيقول له الأنام يعني إيه؟ قال له يعني الناس. قال له ليه؟ قال له عشان بيناموا عليه. يعني حاجات كده من الحاجات الظريفة اللي بتتقال. يعني اللي يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحاول يتعلم أقواله كانت إيه؟ أعماله كانت إيه؟ سيرته كانت إيه؟ إرشاداته كانت إيه؟ عاش إزاي؟ تعامل مع أعدائه إزاي؟ تعامل مع أصحابه إزاي؟ تعامل مع أقاربه إزاي؟ تعامل مع الأطفال إزاي؟ مع النساء إزاي؟ يبان له على طول بلا أي شك إنه كان أعقل الناس وكان أفضل الناس. حتى مجرد كلام النبي كلمتين يقولهم الناس تقعد تألف فيهم سنوات ولسه ما خلصوش معانيه، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفيسة والشيم الحميدة إلى فنون العلوم. بجانب هذا كله فنون العلوم كمان، النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش علم من العلوم إلا وإدانا بذرته اللي بعد كده نبتت وبقت لها أغصان بعد انتقاله للرفيق الأعلى. لكن كل العلوم إدانا بذرتها صلى الله عليه وسلم، زرعها الأول صلى الله عليه وسلم، وبتوجيهه بعد ذلك الناس بعد ذلك تعلموا كل العلوم. وتأصيل الآداب النفيسة والشيم الحميدة إلى فنون، يعني منضما إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه صلى الله عليه وآله وسلم فيها قدوة وإشاراته حجة، كالعبارة، العبارة اللي هو التعبير، الرؤى، حتى تعبير الأحلام كان علم من العلوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بهذا وعلم الناس تعبير الرؤى. لما كان الصحابة يشوف رؤيا يروح للرسول صلى الله عليه وسلم يحكيها له ويأولها له، فتعلموا تأويل الرؤى منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أحد العلوم التي أتيها سيدنا يوسف وبرع فيها النبي، والنبي وهي كانت إحدى علوم نبينا صلى الله عليه وسلم وليست كل علومه. فالنبي تعلم كل العلوم وبرع في كل العلوم حتى أنه فاق البشر كلهم. ربك سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها، فكان سيدنا آدم من أعلم خلق الله، ففاقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقول الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فأعجز الخلائق بلوغ مداه، كيف ولاء الحمد بيده تحته آدم ومن عداه صلى الله عليه وسلم. كالعبارة اللي هو تأويل الرؤى، والطب والحساب. لما بعثوا له المقوقس حاكم مصر، بعث له ماريا القبطية واختها سيرين هدية، وحمارة اسمها دلدل، سماها دلدل لأن لما دخلت عليه كانت مركبة جلاجل كده بتجلجل، أهل مصر يحبوا الجلاجل، فدخلت عليه بجلجل كده ومدلدل منها فسماها دلدل وسماها جلجل. ومعاه طبيب، بعت له طبيب والحمارة وسيرين وأختها ماريا القبطية وزلعت عسل من بنها، كل ده كانت هدية المقوقس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الهدايا كلها ورد الطبيب، قال لسنا بحاجة إلى الطبيب، نحن قوم لا نأكل إلا إذا جوعنا وإذا أكلنا لا نشبع، فلا حاجة لنا بالطب. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا اللي يمشي بالنظام ده لا يجيله سكر ولا ضغط ولا يعي، جرب كده وامشي بالنظام ده طول عمرك تلاقي ما يجيلكش الأمراض بقى اللي هي متعلقة بالغذاء. ومعظم أمراض الناس متعلقة بالغذاء، معظم أمراض الناس، قليل منها متعلق بأسباب أخرى، لكن معظمها الكثير جدا منها هو متعلق بالغذاء. والطب والحساب والفرائض اللي هي علم المواريث والنسب، علم نسب الناس ده كان يقوله الواحد من دول يقول له من أنا، يقول له أنت أبوك كذا، من أسرة كذا، من قبيلة كذا، من فرع كذا. الله ده يقعد بقى يقول له لقد كان لسبأ في مسكنهم، فقالوا له من سبأ يا رسول الله؟ قال سبأ ده كان رجل أنجب 11 وسمهم لهم، وكل واحد فرع وبطن من بطون العرب، ناس سكنت في كنعان وناس سكنت في الشام وناس سكنت عند حضرموت وناس في اليمن وناس في الحجاز، ده شغلانة كبيرة. طب عرف الحاجات دي كل علم الأنساب ده جابه منين صلى الله عليه وسلم؟ كل العلوم دي جمعها صلى الله عليه وسلم بتعليم الله له. وكان أعلم الناس بالنسب بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر الصديق ورث عن النبي علم النسب وعلم العبارة اللي هو تعبير الرؤى، فكان بارع فيه سيدنا أبو بكر. وغير ذلك مما سنبينه في معجزاته إن شاء الله تعالى، دون تعليم ولا مدرسة، الله دون ما حد يعلمه يعني من البشر، ولا مدرسة إنه يقعد يراجع ويحفظ ويسمع ويمتحن وينجح ويمارس، لا الحاجات دي كلها كانت فيه سجية، ولا مطالعة كتب لأنه كان لا يقرأ ولا يكتب، ولا مطالعة كتب من تقدم، ولا الجلوس على إلى علمائهم، بل نبي أمي لم يعرف بشيء من ذلك. والأمية في النبي بمعنى أنه هو على حال فطرته العالية كما ولدته أمه، فلم تختلط بالعلوم اللي فيها بعض الوهم، بل كان علومه فطرية من الله عز وجل. فالأمية فيه كمال، لأن الله سبحانه وتعالى أراد ألا يعلمه أحد من البشر، فيكون يتولى تعليمه بنفسه سبحانه وتعالى، كما تولى تعليم سيدنا آدم بنفسه سبحانه، فتولى تعليم سيدنا رسول الله بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. بل نبي أمي لم يعرف بشيء من ذلك حتى شرح الله صدره، أي شرح الله صدره بالرسالة والإرسال للناس كافة، وأبان أمره يعني أظهره، أبان الشيء يعني أظهره، وعلمه وأقرأه، يعلم ذلك بالمطالعة. وأقرأه يعني خليه يعرف يقرأ، في بعض المذاهب قالت أن النبي في آخر بعثته جعله الله يستطيع القراءة، لأن حدثت بعض المواقف دل على أن النبي كأنه بيقرأ، لذلك كان يقول للبعض كتاب وحيه أعور الميم وطول الطاء وحط مش عارف إيه، يعني كأنه بيوجهه في الخط. الله خط، طب هو بيعرف يخط؟ فاتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما، وذهب إلى ذلك القاضي الباجي من قضاة المغرب، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم القراءة والكتابة بتعليم الله له بعد بعثته بسنوات، لأن الله سبحانه وتعالى كان يرقي نبيه في كل لحظة بعلوم تناسبه. أما آيات وما كنت تتلو من قبله من كتاب، قبل البعثة، وما كنت ترجو أن يوقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، هذا قبل البعثة، أما بعد البعثة فقد علمه، ولم يوافقه كثير من العلماء. فعلشان كده القاضي عياض لأنه من أهل المغرب سار على مذهب الباجي أن النبي صار قارئا، وعشان كده قال لك وأقرأه. يعلم ذلك بالمطالعة والبحث. المشارقة من علماء المشرق كلهم ذهبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات كان لا يقرأ ولا يكتب، إلى أن مات. دول المشارقة، علماء المشارقة. علماء المغاربة انقسموا قسمين، قسم قالوا أنه صار قارئا كاتبا، وقسم آخر كالمشارقة أنه لم يقرأ ولم يكتب، لأنه لا بحاجة إلى قراءة ولا كتابة لكونه تعلم العلوم من الله، والقراءة والكتابة وسيلة للتعلم، فهو تعدى الوسيلة إلى المعلم سبحانه وتعالى فأعلمه العلوم، فلا يحتاج لقراءة ولا كتابة أصلا. فعلى مذاهب يعلم ذلك بالمطالعة والبحث عن حاله ضرورة، وبالبرهان يعني بالدليل القاطع على نبوته نظرا يعني بالنظر إلى أحواله. فلا نطول بسرد الأقاصيص يعني بتعداد الأمور، والأقاصيص جمع أقصوصة بمعنى قصة يعني، وأحاد القضايا إذ مجموعها ما لا يأخذه حصر ولا يحيط به حفظ جامع، وبحسب عقله كانت معارفه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني المعارف كمان تزداد، زكاة العلوم بتتسع باتساع العقل، وكذلك المعارف تتسع باتساع العقل، إلى سائر ما علمه الله، يعني متضمنا ذلك سائر أي باقي ما علمه الله تعالى وأطلعه عليه من علم ما يكون أي في عالم الشهادة وما كان أي في عالم الغيب وعجائب قدرته وعظيم ملكوته. قال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، حارت العقول في تقدير فضله عليه وخرست الألسن دون وصف يحيط بذلك أو ينتهي إليه. كل دي مقدمة للفصل الذي يليه اللي هو الفصل الثاني عشر، هيتناول بقى كل خصلة من خصال الأخلاق الحميدة أو خصلتين متقاربتين، ويبين لك كانت في النبي إزاي على أكمل وجه بالقصص بقى التي توضح هذا. وأما الحلم والاحتمال والعفو مع المقدرة والصبر، يبقى هيتكلم على حلم النبي واحتماله وصبره وعفوه في الفصل ده. هتشوف بقى العجب العجاب في حلم النبي وعفوه وصبره واحتماله. الحلم هو ضبط النفس عن الايه، يعني الحلم هو ضبط للنفس عن الهيجان عند محرك الغضب، مش كده برضو؟ يعني الغضب يحركك، يقول لك انا ايه، النار غريت، الدم ضرب في عروقي، ولا يقولوا ايه، شو انا برضو، يقول لك انت كده سخنتني، يعني خلتني بقى مولع عايز اتحرك وانتقم منك، مش كده برضو؟ يبقى محرك الغضب لو ما كانش فيه حلم ينتهي بالانتقام على طول كده، لكن الحلم بقى يمنع المحرك ده، تبص تلاقي محرك الغضب موجود والدافع للغضب موجود، لكن الحليم مش باين عليه، يبتسم يسكت كأنه ما فيش حاجة. يبقى هي حالة سكون عند طلب الحركة، لأن الغضب يقتضي الحركة والحلم يقتضي السكون والرزانة، فهمت بقى المسألة؟ فيمنع هيجان النفس. والاحتمال، الاحتمال اللي هو الصبر على المكاره وعدم المؤاخذة عليها. فالحلم فيه عام، الحلم عام في الأمور كلها، والاحتمال تبقى في المكاره بس، فهمت ازاي؟ في المكاره فقط. والعفو اللي هو عدم المؤاخذة بالذنب، مش كده بس، يعني ده هو مش يحلم يعني يصبر على الناس ولا يحرك نفسه، لا، ده كمان يعفو، يعني ينسى عمله فيه، ينسى الأسية فيعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. والعفو مع المقدرة أو المقدرة أو المقدرة بتسليس الدال يسموها، يعني ينفع فتح الدال وضمها وكسرها. والصبر على ما يكره، وبين هذه الألقاب فرق، فإن الحلم حالة توقر وثبات، يعني توقر يعني إظهار الوقار، هذه معنى توقر يعني الوقار اللي هو الثبات الرزانة، فإن الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات، يعني المحركات للغضب. والاحتمال حبس النفس عند الآلام، الاحتمال بقى حبس النفس عند الآلام. يجي مثلا واحد يجي له مغص يولول ويلم الجيران عليه. النبي كان يوعك كما يوعك رجلان، والدار اللي جنبه ما يدرش النبي بيوعك ولا لا يوعك، دي احتمال الآلام. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحفر الخندق بيضرب كده فأصبعه دميت، جات الضربة على أصبعه فدميت، ما قالش أي وتنطت، بصلها كده وهي تدمي وقال ما أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. احتمال عالي. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتمال كان عالي، عالي القدر، ما يولولش زي ما نولول إحنا، حتى سموها ولية لأنها بتولول. فالراجل اللي بيولول فيه من الولاية، يقول لك اللي يجي على الولاية ما يكسبش عشان بيولول. ليه؟ لأنه هيتفضح، هيولوله يلموا عليك الدنيا بحالها تتفضح، فابعد عنه محسن وريح نفسك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاحتمال عالي. يبقى الاحتمال بيقول والاحتمال حبس النفس عند الآلام، الآلام اللي هي المحن الإلهية اللي من الله، والمؤذيات يعني من جهة الخلق. والاحتمال برضو لو كان الألم جاي له من جهة الخلق يبقى احتماله عالي برضو، ولو كان من جهة الحق يبقى بكمال الرضا. احنا شفنا امبارح في صلاة الاستسقاء في صحيح البخاري لما قعدوا في جفاف شديد والناس كلها بتشتكي، والرسول صلى الله عليه وسلم عادي بيخطب الجمعة ولا كأن في حاجة، لكمال احتمالي يعني كل حاجة من الله راضي بيها، لكمال توكلي وكمال رضا. لحد ما دخل عليه الرجل قال له هلكت المواشي وهلكت الزروع والناس مش لاقيه تاكل يا رسول. طب ما هو النبي ما هو دريان بيه، لكن الاحتمالي ما حسش بيه. لحد ما الناس والولد قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم، نزل المطر. يبقى طلب لما طلب منه، لو لم يطلب منه لكمال رضا لا يطلب صلى الله عليه وسلم. فده احتمال العالي. ومثلها الصبر، ومعانيها متقاربة. الصبر اللي هو الحبس، حبس النفس على حالة معينة، وعشان كده يقول لك قتل صبرا يعني قتل في الحبس. ساعات يقول لك فلان قتل صبرا يعني في الأسر. فالصبر هو الحبس، حبس النفس عن انها تولول، حبس النفس على عن فعل المعاصي بالطاعة وبالتوبة. يبقى في صبر محمود اللي هو الصبر على طاعة الله، وكذلك الصبر عن معاصي الله. وقد يكون الصبر لله أي من أجل طلب الثواب من الله، وقد يكون الصبر بالله لأهل الله الذين يتحققون بمقام لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون صبره بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله، يبقى صبر النبي كان بالله مش بنفسه، فيكون صبر بالله، ويكون الصبر على الله، ويكون الصبر مع الله، ويكون الصبر عن الله، وأسوأها الصبر عن الله. وكلها محمودة ما عدا واحدة بس، الصبر عن الله. الصبر عن الله هو ده بس المذموم. فالصبر كله محمود إلا الصبر عن الله، الصبر عن الله. إن الإنسان يفضل حاسس كده أنه بعيد عن ربنا ومبسوط على كده ومبسوط على كده، يبقى ده صابر عن الله، فهذا المذموم في الصبر. أما كل أنواع الصبر بعد ذلك فمحمود. ومعانيها متقاربة. وأما العفو فهو ترك المؤاخذة. العفو تملي يكون ترك المؤاخذة على الذنب مع القدرة على إيه؟ على إنفاذ الغضب. يبقى عندك القدرة على إنفاذ الغضب وبعدين تعفو. إنما لما تبقى ما تقدرش تعمل حاجة وتروح تقول له الله يسامحك وتمشي، ما هو أصر إيه؟ صح؟ ما انت ما تقدرش تعمل حاجة، تعمل ايه؟ انت تقول له انا الله يسامحك، طب يا عم شكرين. لكن شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، ايه الحلاوة؟ يبقى ملكهم كلهم لو بإشارة من ايده يقتلوا كلهم بعد ما اذوه وقتلوه وارادوا ان يقتلوه، وبالرغم من كده يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. يبقى ده العفو صحيح، العفو عند المقدرة. واما العفو فهو ترك المؤاخذة. وخد بالك أما يقول لك ترك المؤاخذة يشعر على القدرة، لأن أنا أترك الشيء يعني قادر على إني أخذ وبعدين تركت، يبقى العفو لما يقول لك ترك المؤاخذة مشعر، كلمة الترك مشعرة بالقدرة على إنفاذ الوعيد، مش كده برضو؟ يبقى هي تعريف برضو قوي، لأن يقول لك طب ما هو العفو ترك المؤاخذة، طب فين مع القدرة؟ طب ما هو الترك توحي بما القدرة، ما هو لو ما كانش قادر هيترك إيه؟ ما فيش في إيده حاجة يتركها أصلا، فهمت إزاي؟ فيبقى العلماء يعني أقوياء، لما يجي يعرف لك الحاجة بيعرفها لك بطريقة مظبوطة برضو. وهذا كله مما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه لما ستنا عائشة يعني تعجبت من أدب النبي وعلو خلقه، فسألته فقالت من أدبك يا رسول الله؟ قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. الله، إيه الجمال ده؟ ولأنه نشأ يتيما، نشأ يتيما فاستغنى بتربية ربه عن تربية أمه وأبيه، يبقى استغنى بتربية ربه عن تربية أمه وأبيه. وعشان كده من شاء يتيم بين حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم العالي، لأنه لو نشأ في وسط أمه وأبيه لكانوا الناس قالوا إيه ده أبوه أمه ربوه تربية، فيش بعد كده. لا، ربك قال لك أمه تموت وهو عنده 6 سنوات، وأبوه يموت وأمه حامل فيه علشان يتربى يتيم، علشان لما تشوف وتتعجب من كمال خلقه تعرف ان اللي رباه ربه، تفهم بقى ان اللي رباه ربه. فقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. روي ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليه هذه الآية سأل جبريل عليه السلام عن تأويلها، فقال له حتى أسأل العالم، يعني من هو أعلم، هل يقصد الله أو يقصد من هو أعلم منه في ملكوت السماء؟ تحتمل ممكن كده وكده، مفيش ما يمنع. وده برضو دليل على أن الإنسان إذا سئل في القرآن لا يتكلم إلا بما يتأكد منه. سيدنا جبريل كان ممكن يقول أي حاجة، ما هو أكيد برضو عنده علوم يعرف برضو يمشي حاله، لكن إلا في القرآن مفيش حاجة اسمها إيه أنك أنت تجرب نفسك، لا، لازم تكون عارف بدقة وعارف بيقين، لأن الكلام في القرآن ليس كالكلام على أي شيء، لأن القرآن كلام الله. وعشان كده لا يتصدر لتفسير القرآن إلا جهبذة العلماء على مر العصور، لأنه من أخطر ما يكون أن تتصدر لتفسير القرآن لأنه كلام رب العالمين. فقال له حتى أسأل العالم، ثم ذهب فأتاه فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ودي مجامع مكارم الأخلاق، أن تصل من قطعك أي من رحمك، وتعطي من حرمك أي تحسن لمن أساء إليه، وتعفو عمن ظلمك يعني تعفو وتصفح عن الناس، لا تعاقب الناس لتنتصر لنفسك، بل اترك ربك ينتصر لك. وقال له صلى الله عليه وآله وسلم يعني في القرآن، قال الله لنبيه يعني في القرآن واصبر على ما أصابك، يعني على لسان سيدنا لقمان لما كان بيعظ ابنه في القرآن، يقول واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، مش كده برضه؟ يبقى قال له اصبر على ما اصابك، والعجيب قال له اصبر على ما اصابك بعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. دليل الانسان لما هيتصدر للامر بالمعروف والنهي عن المنكر الناس هتاذيه، هيقول له ايه دخلك يا اخي انت، ايه هتتحشر يعني في اللي احنا هنعمله، يبقى هيتاذى من الناس. فبعدها على طول قال له اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. وقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولما ربنا بيقول له فاصبر، يعني ما كانش النبي صابر قبل الآية دي فنزل الآية دي قال له اصبر؟ لا، ده النبي ده الآية معناها استمر على ما أنت عليه من صبر، زي وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هو النبي كان قبل الآية دي ما كانش متوكل على الله؟ كان متوكل على الله. يبقى لا تريد هذه الآيات إنشاء أمر جديد، بل تريد أن تقرر حقيقة كانت في النبي، ولكن أراد الله أن يشهرها على رؤوس الناس، أنه كان في كمال الصبر، فجاءت الآيات لأن هو سيد أولي العزم من الرسل، فكيف يتأسى هو بأولي العزم؟ ده أولي العزم يتأسى به. يبقى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، أي ليتعلم أيها المسلم أن نبيك هو أولى بالصبر من أولي العزم من الرسل، وأن صبر النبي كان أعلى من صبر أولي العزم من الرسل. فالآيات هذه تعلمك بما كمن في أخلاق النبي، بدونها ما كنتش تدري بها. يبقى إيه؟ لا تنشئ أمرا جديدا. وقد تكون أيضا لتحويل ما كان عليه النبي من فعل حسن إلى فرض من الله، فيساب عليه ثواب الفرض. النبي كان صابر من الأصل، لما يجي أمر الله فاصبر، صار الصبر الذي كان فيه هو بسجيته صار واجبا عليه، فيساب عليه ثواب الفريضة فيعلو الأجر. كأن الله سبحانه وتعالى يريد له علو الأجر والمقامات، لأنه حول ما كان عليه من سجية وعادة إلى عبادة. فتحويل العادة إلى عبادة يحولها إلى ثواب عالي، فكأن الله يريد له الخير سبحانه وتعالى. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال وليعفوا وليصفحوا، يعني عدم المؤاخذة على الذنب، وليصفحوا اصفحوا حتى عن ذكر، عن انك حتى تأتته او تفكروا بالحاجة اللي قاله، ولك سيبني يا اخي لما أتته يا اخي، سيبني يا اخي لما أنبه يا اخي، لا وليصفحوا، عدي، اقلب الصفحة، اقلب الصفحة دي بقى وافتح صفحة جديدة. شفت معنى اصفحوا بقى؟ يعني افتح صفحة جديدة، مش تفضل كل شوية زله. فاكر لما زمان عملت كذا يا مجرم؟ الله، ايه اللي فاكر؟ كل شوية تقول له كده لما يزهق منك، ده لو ابنك هيزهق منك. وعشان كده الخلق الجميل انك تعفو وتصفح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اما بيوصفه يقول لك ايه؟ اذا رأى ما لا يعجبه اعرض واشاح، يعني كأنه مش شايفه، يعني لما يشوف حاجة مش عاجباه اعرض عنها، يعني يدهش وجهه كأنه مش شايفه، خلاص اعرض واشاح. وما كانش يواجه حد بعيبه، لما يلاقي واحد يعمل عيب ولا حاجة يقوم يقول ايه، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، ويبص الناحية التانية، يقوم التاني يفهم صلى الله عليه وسلم. فكان عنده حسن خلق عالي صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه احد الصحابة بعد ما عمل الدخلة بتاعته في الزواج، والظاهر كان ايه، حاطط طيب نساء، يعني زي الطيب بتاع مراته، زي احنا نسميه الوقت احمر وابيض، واخد بالك؟ فالظاهر ايه، حاطط حاجات كده ملونه، لسه بقى طالع عريس جاي من الدخل، فده ما يلقش طيب النساء، ده ما يلقش ان الرجاله يعني تحطه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه كده وشافه، فقال بعض الصحابه هل تقول له لا يفعل ذلك؟ لو حد فيكم كده بينه وبينه بيقول له بس ما يعملش كده تاني وتعدي الامور. شفت جمال النبي ازاي يوجه الناس؟ مش اول ما يدخل ايه ده حاطط احمر وابيض وداخل، تكسف الراجل ما يعملش الحكاية دي صلى الله عليه وسلم. ادي معنى وليعفو وليصفح. نزلت في سيدنا ابي بكر الصديق اصلا هذه الايات في سورة النور، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفح. الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كان واحد اسمه مصطح، مصطح ده كان قريب سيدنا أبو بكر وكان فقير. لما حصل حادثة الإفك بتاعت ستنا عائشة، الإشاعة اللي طلعت عليها القصة المعروفة، مصطح ده بقى يشنع، يعني عارف بقى الهلضامة بتاع كلام الناس بقى، قاعد بقى إيه ينقل من مجلس لمجلس يقول ما سمعتوش ما شفتوش، الناس بتقول كذا وكذا، الناس بتقول كذا وكذا، أحد بقى يشنع في كل حتة ويتكلم. مصطح ده كان فقير غلبان، وسيدنا أبو بكر كان عامل له ما هي شهرية لأنه قريبه، فكان يبعت له كل شهر كده المؤونة بتاعته، يعني بينفق عليه. فلما حصلت حادثة الإفك وعف ستنا عائشة اللي هي بنت سيدنا أبو بكر، ابن سيدنا أبو بكر حلف إنه ما يبعتلوش ما هي بتاعته، فهمت إزاي؟ قال والله ما أنا بعته، ما يتمرش فيه بقى، ده أكتر واحد كان المفروض يدافع عني، ده قريبي، ده اللي يعبني يعيبه، ومش قريبي وبس، وانا بقى كمان بحسن اليه، يقوم يعمل كده، مش هديله تاني. ولا يأتلي يعني ما يحلفش، ال ال ال القلو اللي هو ايه، الحلفان يعني اللي هو الإيلاء، اللي هو الحلف يعني الأيمان، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفح. يعني ربنا بيقول لسيدنا أبو بكر خلاص اعفوا بقى واصفح عنه وما تقطعش عنه الراتب بتاعه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سيدنا أبو بكر قال والله أحب أن يغفر الله لي، ومستمر معاه بالمرتب بتاعه. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يبقى ربك حس كل الناس على هذا، وطالما حس كل الناس على هذا يبقى النبي كان في هذا أعلى الناس لأنه قدوة للعالمين وأسوة للعالمين. يبقى الآيات دي وإن لم تنزل في النبي إلا أنها نزلت لأمته، والنبي جاء لأمته أسوة، فكان النبي في هذا قدوة، يبقى كان النبي في هذا أعلى المقامات. ولا خفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله. يعني نقل عن احتمال النبي وحلمه عن الإزاء وعفوها عن الناس الكثير في السير. وأن كل حليم قد عرفت منه زلة، يعني كل حليم غير النبي اتعرفت منه برضو غضبة كده من الغضبات، يقول لك اتقي شر الحليم إذا غضب، يعني برضو كده تبقى ليه برضو هفوة من الهفوات، يقول لك ده انتقم حصل كذا وانتقم، مع انه طول عمره ما كانش ينتقم من الناس. ما هو بيقول لك انما للصبر حدود، ام كلثوم قالت كده، واخد بالك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف له ايه زلة ابدا، حليم كده على طول، ما استمعش مرة انه ايه انتقم لنفسه ابدا. وعاش في فترة جاهلية، جاهلية من الجهل، من الجهالة يعني، مش من الجهل اللي هو ضد العلم، من الجهل اللي هو ضد ايه حسن الخلق، ادي معنى الجاهلية. فكان مساوئ الاخلاق هي القاعدة. النبي لما بعث في جاهلية جهلاء، يعني مش مسألة عدم علم، لا ده كان مساوئ اخلاق على اعلى مستوى، ده كان الواحد من مساوئ اخلاق يقتل بنته، في اكتر من يقتل بنته، يقتل بنته، وكانوا يعيشوا على النهب والسلب، القبيلة تغير على القبيلة، اما تجوع القبيلة دي يطلعوا يروحوا سارقين بالقبيلة التانية. يعني شوية عالم او انطاجية عايشين كده على السلب والنهب، مفيش اجهل من كده. وكان يبول مكان ما ينام، ويسكر ويتنيل على عينه، ويتجوز باي عدد، وقد يأتي محارمه، وكانت الحكاية معكوكة خالص. وكان يعمل له اله من عجوة، لما يجوع يأكله ولما يشبع يسجد له، والحكاية كده معكوكة خالص. يعني النبي بعث في الفترة العجيبة دي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تعرف. تصور ان الناس دي بقى كانت بتتعامل مع النبي، ده يعني المفروض يطلعوا ملايل اللي ما تطلعش ملايل، مش بيتعامل مع ناس على درجة راقية من التعليم ولا من المدنية، لا ده كان بيتعامل مع ناس انت ما تتحملش. ده انت الوقت ساعات تتعامل مع بعضهم الان، واخد بالك؟ لما تيجي تحكم بيه وهم مسلمين بقالهم قرون، وتقول يا ساتر ايه ده، هو النبي يتعامل معهم ازاي دول؟ مش بتحصل؟ بتحصل. فما بالك بعد الاسلام وانت مش مستحمل تتعامل معهم، فما بالك تعامل النبي معهم قبل الاسلام. فعشان تعرف حلم النبي كان ازاي. وان كل حليم قد عرفت منه زلة، يعني عصرة وسقطة، وحفظت عنه هفوة، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا. وعلى إسراف الجاهل اللي هو سيء الخلق يعني إلا حلما. ويجيب لك بقى حديث قصص بقى تدل على هذا. حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن علي التغلبي وغيره قال حدثنا محمد بن عتاب قال حدثنا أبو بكر بن واقد القاضي وغيره قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبيد الله وأبوه. أبو عيسى ده اللي هو كان اسمه يحيى بن عبيد الله ابن يحيى، يعني على اسم جده. حدثنا عبيد الله وأبوه بقى اللي هو راوي موطأ الإمام مالك، من رواة الموطأ الإمام مالك. قال حدثنا يحيى بن يحيى اللي هو من أشهر رواة موطأ الإمام مالك في المغرب العربي، اللي هو يحيى بن يحيى. حتى رواية الموطأ المطبوعة في الأسواق هي رواية يحيى بن يحيى، اللي هي رواية يحيى بن يحيى عن الإمام مالك اللي هو رواية أهل المغاربة. قال حدثنا مالك اللي هو إمام دار الهجرة، ده ولد سنة 53 هجرية ومات سنة 179 هجرية، سيدنا الإمام مالك عن 86 عام، وكان شيخ الإمام الشافعي. وشيخ مشايخ كثير من العلماء تعلموا عليه رضي الله عنه ونفعنا الله به. حدثنا مالك عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري، محمد ابن شهاب الزهري، ساعات يقول لك عن الزهري اللي هو محمد ابن شهاب، ده كان تابعي بقى. اختلف في سيدنا الإمام مالك هل هو تابعي ولا لا، يعني هل شاف صحابي ولا ما شافش، فبعضهم قال هو تابعي وبعضهم قال لا لم يثبت انه رأى صحابي، فاختلف في تابعية الإمام مالك هل هو تابعي ولا تابع تابعي، والراجح أنه تابع تابعي، يروي عن التابعين، والتابعين هم اللي شافوا الصحابة. عن الزهري، عن عروة، عروة بن الزبير، يروي عن خالته ستنا عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت. يبقى الحديث ده رواه الإمام مالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى، ساقها المصنف بإسناده إلى الموطأ، فهمت إزاي؟ قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يعني شوف من كمال حسن خلق النبي، ما كانش يخير بين أمرين، أمر فيه مشقة على الناس وأمر فيه تيسير على الناس، إلا يختار الحاجة اللي فيها التيسير. ليه؟ لأنه متأسي بالقرآن، لأن أخلاق القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فما خير بين أمرين قط. خد بالك، أمرين يكون الاثنين جائزين في الفعل، مش واحد حرام والتاني مكروه فيروح عامل المكروه ويسيب الحرام، لا المسألة مش كده، يبقى أمرين جائزين فعلا فيختار الأيسر فيه، فهمت إزاي؟ لكن لو كان أمر حرام والتاني مباح، النبي ما يعملش الحرام أصلا، يبقى هي حكتة واحد حاجة واحدة، فهمت؟ ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا الدنيا برد وحتتوضى والوضوء هيبقى الدنيا برد قوي وبعدين حتصلي، طول ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم خير من أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، أنا مش هتوضى هصلي من غير وضوء. يا عم كده ما ينفعش، يقول لك جربتها ونفعت، ما ينفعش، اخد بالك، لان الصلاه بغير وضوء حرام، يبقى ده مش امرين انت ما بتختارش هنا، ده انت هنا لازم تتوضا وتصبغ الوضوء على المكان، انما اصلي مثلا في الجامع اللي جنب بيتي ولا اصلي في الجامع البعيد، الافضل ان انا اصلي في الجامع البعيد لكثره الخطى، بس الدنيا مطر والارض زلق ويمكن اتزحلق واقع واتكسر، يبقى اصلي في الجامع اللي جنب بيتي سهل. ادي المعاني، ان الواحد يختار الحاجه الايسر ما لم تكن اسم. ما هو قال لك ايه؟ امتى الجماعه الاقل تبقى افضل من الجماعه الاكثر؟ دي مبحث، القاعده ان الجماعه الاكثر افضل، القاعده كده. طب امتى بقى تبقى الجماعه الاقل افضل؟ في احوال، أول حاجة إذا كان الإمام في الجماعة الأكثر مبتدعا داعيا لبدعته فالجماعة الأقل أفضل، كويس؟ دي أول حاجة. ثاني حاجة، إذا كانت الجماعة الأقل في مسجد لو تركته لانغلق المسجد، فيكون الجماعة الأقل أفضل لأن فيها عمارة للمساجد، واخد بالك إزاي؟ وإذا كان إمام الجماعة الأقل أفقه وأقرأ وأعلم من إمام الجماعة الأكثر فالجماعة الأقل أفضل، لأن فضيلة الجماعة بفضيلة الإمام على حسب علمه وقراءته. يبقى على حسب بقى الأمور دي كلها تبتدي أنت توزن الأمور، لكن لو استوت كله يبقى الجماعة الأكثر أحسن والمسجد الأبعد أحسن عشان كثرة الخطى إلى المساجد من ايه يعني، فذلكم الرباط، الرباط مش الرسول قال وكثرة الخطى الى المساجد فذلكم الرباط، فذلكم الرباط في ايه؟ لا الاقدم ده في صلاة الجمعة عند الملكية، دي حاجة تانية. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرين قط الا اختار ايسرهما ما لم يكن، شوف ما لم يكن اثما. كنت مرة بصلي عربيتي في شارع معروف وبعدين في ورش سيارات هناك بيصلح، فقلت اصلي الظهر في مسجد سيدي معروف، فطلعت اصلي دخلت الميضه لقيت بقى الصناعيه كلهم قاعدين بيتوضوا ومعظمهم كعوبهم دي ما طلتهاش الميه، ونازلين رايحين يصلوا. قلت لهم يا جماعة يا جماعة كده ما ينفعش، كعبكم بقيت اخطب فيهم جوه الميضة، يا جماعة اغسلوا. شوف بقى انتوا كده بتوع الدقون بتصعبوا الدنيا وبتعمل، الدين يسر يا عم، الدين يسر ما فيش عسر، ده النبي ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. شفت بيردوا علي. يبقى الناس فاهمة الحديث ده غلط خالص. ما يغسلش رجله كويس ويقول لك ما خير بين امرين. طب ايه علاقة دي بالحديث؟ قال لك ما لم يكن اسما، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار، لما شاف الصحابة مستعجلين مرة كده وبعدين غسلوا رجليهم بسرعة كده وهم ماشيين لقى الحتة دي ما جهاش مية، فبص لعقوبهم كعوبهم كده قال لهم ايه ويل للاعقاب من النار، يعني كده غلط. يبقى الواحد لازم يفهم بقى ان الواحد ما ياخدش الحكاية بالدراع بقى، يعرف احكام دينه ايه ويختار الايسر طالما الاثنين مباح. لكن لما يبقى واحد مباح والتاني غلط حرام، والحرام بقى عندي اسهل، ما اختارش الحرام ابدا حتى لو اسهل. افهم. ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لنفسه، لانه بريء من الحظوظ النفسانيه صلى الله عليه وسلم، ما عندوش حظوظ نفس، كان كله لله، ده هو رسول الله، ده رسول الله كله لله، فما فيش حاجه اسمها ينتقم لنفسه. ينتقم لنفسه بتاع ايه؟ ملوش حظوظ نفسانيه، ملوش، ما عندوش شهوه التشفي وشهوه الغل وشهوه حب السيطره وشهوه حب جمع المال، وما عندوش الحاجات دي خالص صلى الله عليه وسلم، ابعد ما يكون عن هذا. ولذا لا ينتقم لنفسه. اللي بينتقم لنفسه اللي عنده الحاجات دي، اللي عنده بقى الحرص وحب السيطره وحب الظهور وحب القهر والغلبه، الحاجات دي مش عند النبي ابدا صلى الله عليه وسلم. فكان لا ينتقم لنفسه ابدا لعدم وجود شهوه لنفسه صلى الله عليه وسلم، الا ان تنتهك حرمه الله. يبقى يغضب امتى؟ لما تبقى حرمه الله بس، لانه رسول الله يغضب لله، مش هو رسول الله مندوب عن ايه؟ عن رب العالمين، بعثه رب العالمين للعباد عشان يكون واسطه بين الخلق والخالق، فياخذ بيد الخلق الى خالقهم، فكان لا يغضب إلا لغضب خالقه الذي أرسله، ولا يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. فينتقم لله بها. يبقى لما يحصل الحكاية دي بقى، يبقى النبي ساعتها يغضب لله وينتقم لله بالله مش بنفسه، يشوف ربنا حد حدود إيه وينفذها. يقول والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. إيه ده؟ بنت سيدنا محمد دي حبيبته، ده كان يحبها حب شديد ستنا فاطمة النبوية بنته، وهي كانت تحب أبيها حب شديد، كانت لما تيجي تدخل على النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقف لها وهي بنته، ويقبل إيدها وهي تقبل إيد أبيها ويجلسها مكانه. شفت الجمال؟ شوف إزاي بيعامل بنته. أنت عملت كده مع بنتك؟ شفت النبي كان بيعمل إزاي مع بنته؟ عشان كده كان اللي يتعاشر مع النبي يحبه. اي واحد يعاشر النبي يحبه حب ما فيش بعد كده، يحبه اكتر من نفسه، من جمال خلقه وحسن عشرته للناس. وكانت من كتر حنانها على ابيها كانوا يقولوا عليها ام ابيها، يعني كان حنان الام مش حنان البنت، فكانوا يقولوا ام ابيها على ستنا فاطمه. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ما فيش بعد كده حب. فشوف انت لما يقول بقى النبي تفهم معنى ايه كلام النبي، ما يقول لو فاطمة بنت محمد قطعت يدها سرقت لقطع محمد يدها بايده. ايه ده؟ اهو ده ابن سيدنا ابراهيم صحيح اللي كان حيدبح ابنه بايده لارضاء ربه، هو ده بقى ابن سيدنا ابراهيم صحيح. فهمت ازاي؟ ماشي، ذرية بعضها من بعض. فادي معنى الكلام، علشان ما تاخدش الكلام كده على سطحيته، لا، ده الحكاية تدل على عمق محبة النبي لربه، وأنه يؤثر محبة ربه على محبة فلذة كبده اللي هي المحبة المعتادة اللي عند كل الناس. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد، يوم أحد أنت عارف لما فر الناس ونزل الرماة عن جبل الرماة وحصل، وسيدنا خالد بن الوليد التف وحصل هجمة، ومعظم بقى الصحابة فر لما حصلت الهجمة دي، والنبي ثبت هو لوحده وقليل من الصحابة حوله، ونزل وقال أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وكذا في موقعة حنين وقف نفس الحكاية. فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اللي كسرها عتبة بن مسعود، ورباعية النبي اليمنى السفلى، خد بالك حط إيدك على أسنانك الفك السفلى هتلاقي عندك الاثنين القواطع دول اسمهم الثنيتين لأنهم اثنين تحت كده، كويس؟ امشي على جهة اليمين تلاقي سنة تقابلك بعدها الناب، السنة اللي هتقابلك جهة اليمين بعد الثنية بعد القواطع هي دي الرباعية، هي دي ايه الرباعية دي كسرت، الرباعية السفلى اليمنى اللي هي قبل الناب بين الناب وبين الثنية السفلى كسرت في ايه في أحد من النبي صلى الله عليه وسلم اللي كسرها عتبة بن مسعود ومات كافرا، وشج وجهه، شج وجهه يعني ايه يعني تعور وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقات المغفر، المغفر دي الخوذة اللي يلبسوها علشان لما تيجي ضربة سيف تيجي على حديد تقوم ايه ما تعورش الرأس، والمغفر ده اللي هو الخوذة دي بتبقى ليها حلقات نازلة حوالين فلما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم دخلت حلقات المغفر في وجنته يعني في خده صلى الله عليه وسلم، اللي أدخلها في غد وعوره كان مين ابن قميئة ومات كافرا. وبعدين اللي شج وجه النبي كان عبد الله بن شهاب الزهري، جد الزهري راوي الحديث، جده الصحابي، واخد بالك، وأسلم بعد كده، وعلشان كده كانوا يسألوا الإمام الزهري يقول لك هل جدك كان صحابيا؟ قال نعم. قال وهل قتل مع النبي في أحد؟ قال لا، كان مع الجانب الآخر، وما يرضاش يقول إنه اللي هو شج النبي، يتكسف يعني، واخد بالك، لأنه أسلم بعد كده وحسن إسلامه. لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، اللي كسر رباعيته عتبة، أنا قلت عتبة من مين؟ لا ده قميئة، لا عتبة بن وقاص ابن أبي وقاص أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص، أخو سيدنا سعد بس ما أسلمش ومات كافر، عتبة بن أبي وقاص، بس كان في عتبة بن مسعود الثقفي ده برضو كافر كان في الطائف ده، لكن اللي ما حضرش موقعة أحد، اللي كان حاضر موقعة أحد عتبة بن أبي وقاص هو ده اللي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. شق ذلك على أصحاب النبي شقا شديدا وقالوا لو دعوت عليهم، ادعو عليهم يا رسول الله، بقى يعملوا فينا كده ويعملوا فيك كده. شفت بقى النبي يقول كده وهو لسه متعور وهو متألم وهو لسه الموضوع قدامه، عشان تعرف كمال حلمه. ما هو لو قال كده مثلا بعد شهر وكان الجرح خف والدنيا هديت نقول عادي، إنما في عز بقى المعمعة ويقول الكلام ده تعرف كمال حلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، داعيا إلى الله يعني ورحمة للعالمين، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وشفت الجمال، ما قالش فإنهم يجهلون، حتى اللفظ البشع مرضاش يقول، إيه الجمال ده، اللهم اهدي قومي فإنهم يجهلون، يا جهلة حتى نقول الكلمة فيها شتيمة حاجة تفش قلبه شوية، لا ده حتى يختار اللفظ الجميل اللي ما فيهوش حتى شميمة ايه انه غضبان عليهم او غضبان منهم، ده كأنه بيلتمس لهم العذر، يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ده بيقول كده لمين؟ لكفار. وانت لو واحد مسلم داس على جزمتك في يوم مطرة وانت كنت ملمع الجزمة هتضربه قلمين على وشه ويمكن تروحوا الاسم، واخد بالك، هو مسلم. فشوف الفرق بين اخلاقك واخلاق النبي، كل ده عشان انت ملمع جزمتك بجنيه، فازاي هو يدوس عليها ويطينها بطين النهارده، تروح انت بطين بطين اخلاقك، وربنا بعته لك اساسا عشان يبين طين اخلاقك، فطين اخلاقك وداه لك على جزمتك، شفته انت على جزمتك علشان تشوف، لان المرء مرآته اخيه، المرء مرآة أخيه، فهو مرايتك، فأنت ماشي مطين أخلاقك مطينة بطين، يوم ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك مراية تبين لك أخلاقك، يوم يجيب لك أخلاقك على الجزمة لان اخلاق وحشه فتستاهل انها تبقى على الجزمه. تقوم بعد كده تفشل في الامتحان، تقوم ما تفهمش الرساله. افهم الرسائل اللي ربنا بيبعتها لك وانت ماشي في الشارع، طول ما انت ماشي في المواقف، في العمل وفي محطه الاتوبيس ومع الصنايعيه ومع العمال ومع اولادك ومع اهلك ومع اقاربك وعند البقال ومع عسكري المرور. كل دي انت بتعامل ربك، ما بتعاملش الناس دي كلها، لان كل اللي بتتعامل معاه ده كله خلق الله، اي صفات الله عامله. يبقى انت بتتعامل مع الله، افهم، مش بتتعامل مع ناس، لا ده انت بتتعامل مع الله، اعرف. شفت بقى نبيك كان بيعمل ايه مع الكفار وانت بتعمل ايه مع المؤمنين؟ وفي الاخر تقول انا بدعي ربنا كتير ما بيستجبش. استجبش، ده كويس انه سايبك، ده انت تحمد ربنا انه سايبك ولسه بيأكلك ويشربك وسترك. احمد ربنا خالص، لانه لو عاملك بمعاملتك كان زمانك مش موجود هنا اصلا. فربنا ينجينا. والكلام ده موجه ليا قبلكم على فكرة، يعني انا بوجه الكلام ليا قبل ما اوجهه لكم. اخرسي يا نفسي، عارف الواحد لما بيتكلم يقول لي يا نفسي، هو الواحد يقول يا نفسي. اللهم اهدي قومي فإنهم قل يجهلون. لا لا يعلمون. شفت جمال النبي؟ ايه الجمال ده؟ ده لما كلمهم سيدنا نوح، لما كلم قومه قال لهم ايه؟ لا نسأل عما لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون. مش كده برضو سيدنا نوح قال كده؟ لا ده سيدنا نوح قال كده في هود، سورة هود، قال لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون. لا ده سيدنا النبي بقى في سورة سبأ هو اللي قال. فهمت ازاي؟ سيدنا نوح قال لهم انتوا لو أجرمتوا احنا مش هنسأل عن إجرامكم، واحنا لو أجرمنا مش هتسألوا عن إجرامكم. فهمت ازاي؟ كلام حلو هو عادي، لكن شوف النبي بيقول ايه؟ لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. يعني حتى ما قال لهمش. شفت تودد النبي؟ شفت تودد النبي العالي بقى؟ يبقى النبي حكايته في قصة سبأ، لكن الثانية في قصة هود سيدنا نوح بيتكلم. فسيدنا نوح كلم قومه قال لهم انتوا خايفين من اجرامنا؟ واخد بالك؟ طب انتوا لو احنا اجرامنا انتوا هتسألوا عن اجرامنا، واحنا كمان لو نسأل عما تجرمون. يعني كانوا بيقول لهم يا مجرمين بس متغطي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش يقول لهم كده. كان ممكن يقول اللهم اهدي قومي فانهم يجهلون، يعني بيقول لهم يا جاهله. الله، حتى دي ما قالهاش، قال فانهم لا يعلمون. شفت جمال النبي في الفاظه واختيارها في وسط ايه؟ حرب يجرح فيها وعمه يقتل فيها، عمه اللي كان بيحبه سيدنا الحمزه يقتل فيها والصحابه تقتل فيها، موقف ما حدش يتحمله. ومش كده وبس، ده يبقر بطنه وياخده حته كبده، وسبعين من صحابة النبي يقتلوا فيها. ده عملية مش سهلة أوي إنه يقول الكلام ده في الموقف ده، عشان تعرف قد إيه حلم النبي كان عالي. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في بعض كلامه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا، يعني إلى آخرنا يعني. فلقد وطئ ظهرك. مش هو كان ساجد في مكة في الأول، حطوا رجليهم الكفار على ظهر النبي وهو ساجد؟ لقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك، يعني إيه؟ وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شفت كمال النبي بقى؟ سيدنا نوح عمل كده وسيدنا رسول الله عمل كده. سيدنا نوح لما عمل كده كان كامل برضه، خد بالك. سيدنا نوح لما قال كده كان كامل، ده نبي رسول، لكن النبي أكمل. ما هو كل كامل فيه اللي أكمل منه. افهم بقى، مش معناه نقص في سيدنا نوح، لا، ده كمال سيدنا نوح. ده القرآن هدانا للدعاء على الكفار، مش بتقول انصرنا على القوم الكافرين؟ مش كده القرآن هدانا لهذا؟ يعني سيدنا نوح عمل مراد الله، ما أخطأش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة للعالمين ما دعاش حتى على الكفار. إيه ده؟ إيه الحاجة العالية دي؟ قال القاضي أبو الفضل وفقه الله اللي هو المصنف يعني اللي هو القاضي عياض: انظر ما في هذا القول، يعني ما تأمل يعني واعتبر ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق مع شرار الخلق، فما بالك بقى بكرام الخلق، وكرم النفس وغاية الصبر والحلم، إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم، ده مسكتش وسكت وخلاص، لا ده عفى عنهم كمان مش كده وبس، ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم فقال أغفر أو اهدي، ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بيعتذر لهم كمان فإنهم لا يعلمون، يعني اعذرهم يا رب دول ما يعرفوش، إيه ده؟ إيه الشفقة العجيبة دي؟ ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله لقومي، وكمان ما يقول لقومي ما يقولش للكفار، دول عشيرتي يا رب، دول قرايبي، يعني ما تأذنيش في قرايبي، كأنه رب بيشفع لهم، يعني كلمة لقومي دي برضو فيها كمال الشفقة وكمال الشفاعة ليهم، ما قالش للكفار المجرمين اللهم اغفر للمجرمين فإنهم لا يعلمون، الله ما قالش كده، قال لقومي، فشفت كل الكلام ماشي كده في دعوة النبي فيها كمال الشفقة. ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله لقومي، ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال إنهم لا يعلمون، ولما قال له الرجل، هيدي لك قصة تانية، ولما قال له الرجل اللي هو ذي الخويصرة التميمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، الله بقى بيقول للنبي كده وهو قاعد بيقسم الأموال والغنائم، فبيقول له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يا خبر أبيض، سيدنا عمر يقول لي دعني أقتله يا رسول الله، يقوم سيدنا الرسول يقول له لا سيب حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه هو في وسط الناس قدام الناس من بعيد شايفينه إيه من أصحابي، فلو قتلته هيقولوا ده محمد يقتل أصحابه، يقوم الناس تخاف تسلم. شفت النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتكب أخف الضررين، فقال حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، وقال له في رواية يخرج من ضئضئ هذا من يخرج مع الدجال إلى يوم القيامة، يعني من جنس الجدع ده كده هيفضل ناس جحدين في وسط المسلمين كده لمقام النبوة العالي لحد ما يخرجوا دول مع الدجال ينصروه يوم القيامة، هم عارفين نفسهم، واخد بالك، حتى يخرجوا مع الدجال يوم القيامة، فربنا ينجينا اللي هم قالوا عليهم الخوارج في مرحلة من المراحل، واحنا بنقول عليهم حاجة تانية الأيام دي، واخد بالك، وكل واحد دريان. فبيقول له ايه، اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يزده في جوابه أن بين له ما جهله ووعظ نفسه وذكرها بما قال، بما قال له، فقال، قال له إيه النبي، قال له ويحك، وفي رواية ويلك، فمن يعدل إن لم أعدل، وكلمة ويحك كلمة توجع وترحم عند العرب، يعني إزاي تقول كلمة زي دي لنبيك، ما يلقش فوق، اعرف انت بتكلم مين، من يعدل ان لم اعدل، طب مين في من البشر يعدل لو ما عدلتش، انا خبت وخسرت ان لم اعدل، ثم توجه يعظ نفسه، النبي بقى بيعظ نفسه يقول خبت وخسرت ان لم اعدل، ونهى من اراد من اصحابه قتله، ومش كده وبس، واداله كمان عطاء، وساب الصحابة قال لهم محدش يعاقبه ولا يقرب له، والراجل ده قتله سيدنا علي بعد كده مع قتال الخوارج في خلافة سيدنا علي بن أبي طالب ذي الخويصرة التميمي. ها؟ لا ده غيره، لا لا، اللي باب المسجد حسن إسلام ده كان منافق، ذي الخويصرة التميمي ده كان منافق. ولما تصدى له غورث ابن الحارث ليفتك به، غورث ابن الحارث ده كان راجل مقاتل من قبيلة من قبائل العرب، وكان النبي في غزوة ذات الرقاع سنة 4 من الهجرة، وكانوا راجعين من غزوة ذات الرقاع، والرسول صلى الله عليه وسلم في وقت القيلولة شدة الحر دي الجيش كله نزل في مكان في الصحراء يستريح، والنبي صلى الله عليه وسلم علق سيفه على شجرة، على غصن شجرة ونام تحتها، صلى الله عليه وسلم يستريح وقت القيلولة. غورس ده كان واقف فوق التل بيراقب النبي وجيش المسلمين لحد ما لقى الجيش كله هدأ ونام، والنبي نام وعلق السيف، اتسحب اتسحب اتسحب وجا خد السيف بتاع النبي وحطه على ايه نحر النبي وهو نايم، وقال لو من يمنعك مني. فالنبي ايه فتح عينه فلقى المنظر كده قال الله، فسقط من يده. وده كمال توكل النبي، ما ترعبش لحظه. وبعدين غورس ده اصله كان قائد جيش محترم يعني، مش حته واد عنده انيميا وبالهرسيا وتعبان وضعيف، لا ده كان واد مقاتل تمام قوي مش اي كلام يعني، وماسك سيف النبي. سيف النبي ده انا شفته احد اسياف النبي اللي موجود عند سيدنا الحسين في الحجره، كنت عملت عمليه للراجل حارس الحجره دي فكفاني وفتحها لي مره زمان من عده سنوات. وبعدين دخلت فيها سيف من اسياف النبي، والله حاولت اشيله لقيته تقيل قوي. ايه ده؟ عرفت ان النبي ده قال ده كان بيمسكه ويعمل بيه كده، انا ما اعرفش اشيله بايديا الاثنين، تقيل فعلا يعني عايز قوه يعني. فشفت انت غورس ده بقى لما يمسك سيف النبي كده ويعمل كده، دليل انه وادع يعني عتويل عضلات بقى، ده مش اي كلام يعني. وبعدين يعمل كده على نحر النبي وهو نائم ويقول له من يمنعك مني، يقول له الله، فسقط من يده. فلما سقط من يده خده النبي صلى الله عليه وسلم مسكه وقال له من يمنعك مني، قال كن خير آخذ، قال له كن خير آخذ، فقال اذهب فأنت طليق، فعفى عني. فجري القوم وقال لهم جئتكم من عندي خير الناس، بعد ما كان عدوه رجع له أسلم وحسن إسلام. واخد بالك كل القصة دي تبين لك قد إيه كمال حلم النبي بالناس. ده كان في جيشه والسيف بقى في ايده، ممكن يقتله وكافر ومهدر الدم يعني، كان يقتله سهلة، حكاية سهلة، وربنا مش هيعاقبه ولا يسأله عليها خالص. لكن شفت النبي بقى حريص على انه ان الجدع ده كمان لما يموت يدخل الجنة، فمش عايزه يموت على الحال ده، عايز يبدل حاله عشان لما يموت يدخل الجنة ما يدخلش النار. ولما تصدى له غورس بن الحارث ليفتك به ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتبذ تحت شجرة، منتبذ يعني منفرد لوحده في مكان بعيد تحت شجرة وحده قائلا يعني مستريحا وقت القيلولة، سموها قائلا، والناس قائلون، وكان الناس كلهم يعني بقية الجيش قائلون نايمين يعني في غزاة اللي غزوة ذات الرقاع، فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو قائم والسيف صلطا في يده يعني مسلولا مجردا من غمده في يده، فقال من يمنعك مني، فقال صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يده رعبا. إيه ده كلمة الله دي ترعب، وطلع من مين؟ من فم النبي، وراءها إيه؟ قلب النبي، وراء إيمان النبي، وراء توكل النبي، دي كلمة تهد السماوات والأرض، مش تهد غورس، كلمة هز، فراح وقع السيف منه. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني، قال كن خير آخذ، فتركه وعفى عنه. فجاء إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس. ومن عظيم خبره في العفو عفوه عن اليهودية التي سمته في الشاه بعد اعترافها، ومن عظيم خبره في العفو عفوه عن اليهودية التي سمته في الشاه، يا زينب بنت الحارث ابن سلام اللي سمت النبي في الشاه، والشاه أخبرت النبي أنها مسمومة فقالوا أنه عفى عنها لأنه سألها لما جابت له الشاه وهادته، النبي كان يقبل الهدية، فقدمت له الشاه وسمتها وتوصت قوي بحتة الزراعة لأنها سألت النبي بيحب يأكل إيه من الشاه، قالوا له الزراعة، فسمت الشاه كلها وجت في الزراعة اتوسط شوية. وبعدين ايه اما قدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع مع النبي ايه مجموعة منهم البراء بشر بن البراء بن معرور من الانصار، كان يجلس يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لما رفع الزراعة واقربها من فمه الشريف اختلط جزء بسيط من الزراعة بريقه الشريف، واخبرته الزراعة انها مسمومة، فترك الزراعة وتفل ما في فمه وابتلع ريقه صلى الله عليه وسلم، ومنع الناس انهم ياكلوا. كان سيدنا بشر بن البراء بن معرور كان لقمه واحده، ف فدخلت في بطنه فمات بعدها بأيام، وقيل بعدها بعام، والراجح أنها بعدها بأيام. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد أخبرتني الذراع أنها مسمومة، ما دعاك إلى فعل هذا؟ قالت قلت إن كان كذابا استرحنا منه، وإن كان رسولا لله لن يضره. فعجبوا المنطق بتاعها، فلما عجبوا المنطق بتاعها قال لها إيه؟ عفا عنه، لأن ربنا سبحانه وتعالى كفأه. وبعدين لما مات بشر بن البراء بن معرور بأثر السم قتلها به، قبض عليها تاني، يبقى هو عفا عن حقه. فلما مات بقى بشر بن البراء بن معرور قتلها به، وقيل أنه قتلها بعدما أسلمت، لأنها أسلمت لما عرفت أن الشاه أخبرته أنه مسمومة، ما يعرفش كده إلا نبي، يبقى خلاص ثبت لها أنه نبي فأسلمت. وبعدين لما مات بشر بن البراء قتلها به لأنه قصاصا. لا، إلا في إلا في الدماء، إلا في الدماء، ده هي استفادت لأنها ماتت مسلم واستريحت من الدنيا واللي فيها وشافت النبي، يبقى فاز. عايز ايه تاني؟ وخدت الصحبة وسابت اليهودية، عايز بعد كده مكافآت؟ حاجة جميلة قوي، يا ريت احنا ناخد بعض المكافآت دي. يعني لو كنت طورت في العيش نفسها كانت تضحية واحسن، يعني ما هنعرفش، الله اعلم، يمكن لو طولت كان اهلها اليهود تعبوها، مش كده برضو؟ اه يعني ممكن. وده هو ده الواقع، ان القليل السم اللي دخل في جوفه الشريف ده منع الله عمله، ودي برضو معجزة من معجزات النبي، لان كان السم ده سم يشتغل في الحياة، فربنا منع عمل السم في بطن النبي صلى الله عليه وسلم وجسده حتى اختار الرفيق الاعلى. فلما اختار الرفيق الاعلى ترك السم يعمل فيه حتى يموت شهيد، فمات شهيدا صلى الله عليه وسلم من اثر السم. وعشان كده اليهود قتلت الأنبياء، لأنهم قتلوا حتى نبينا، واخد بالك الحقيقة كده. فبيننا وبينهم طار، مش هيحلوا إلا الدم، لأنه ده قتلوا نبينا، هنصطلح معاهم دول؟ معقول ده قتلوا نبينا يا عم؟ وبعدين الصعايدة ما فوتوش طارهم أبدا، وإحنا في الحتة دي بقى أكتر من الصعايدة، لأنه ده النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده مش هتنتهي الحكاية بيننا وبين اليهود إلا لما نقتل جميع اليهود في الحرب الأخيرة، بقيادة مين؟ سيدنا عيسى بن مريم، اللي هياخد طار النبي وياخد طار نفسه، لأنهم أرادوا أن يقتلوه برضه، بس ربنا ما مكنهمش منه. فهمت إزاي؟ وقتلوا سيدنا يحيى قريب سيدنا عيسى، وقتلوا سيدنا يحيى اللي هو ابن إيه؟ ابن خالد سيدنا عيسى ابن مريم، وقتلوا سيدنا زكريا اللي هو قريب سيدنا عيسى أيضا، وإيه؟ ووالد سيدنا زكريا اللي هو زوج خالته، وقتلوا الأنبياء. ففي طار بين الأنبياء وبين اليهود، ده طار ما مش هيتحل ده بسهولة، خد بالك. ما تفتكرش يعني أمريكا دي يعني هتفضل كده ليوم القيامة، لا، ربنا هيكسرهم، ما تقلقش، بس تصبر. وأنه لم يؤاخذ لبيد بن الأعصم إذ سحره، وبرضه في يهود اسمه لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، عمل له سحر كده على شعر النبي اللي في مشته، وعمل تعاويذ كده فيه وحاجات من دي، وربطه في حجر ورماه في بئر زروان، بئر اسمه بئر زروان في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصيب، تأثر بالسحر ده تأثر على هيئة إيه؟ عدم النشاط في جسده المعتاد، لكن لم يؤثر في عقله، لأن عقل النبي معصوم من هذا، لأنه هو مناط التشريع ومناط التكليف ومناط إعلام الناس بالرسالة، فكان معصوم في عقله صلى الله عليه وسلم، لكن أصيب في بدنه بعدم النشاط، زي ما تقول جات له دور انفلونزا كده، جسمه مكسر يعني. ها؟ علشان يبين لك ان السحر ده مرض، والنبي مش معصوم من المرض، ما كان بيمرض، هو السحر مرض يصيب الجسم، مرض جسماني يصيب الجسم بس بأسباب غير ميكروبية، واخد بالك ازاي؟ بأسباب تانية غير معلومة. فسحر النبي لأنه غير معصوم من المرض، لأنه هو فيه من البشرية أنه يجوع ويعطش، وأنه يبول ويتغوط ويتزوج النساء، وأنه يمرض أمراض غير مزرية، يعني لا تترك أثر ولا عاهة ولا تكون معدية ولا منفرة، كل الحاجات دي موجودة في الأنبياء. ويصح ويمكن في حقهم كل عرض كخفيف المرض، مش كده برضو؟ قال كده في عقيدة العوام، في حقهم يعني في حق الأنبياء، يمكن في حق الأنبياء كل عرض كخفيف المرض والسحر كخفيف المرض. فأصيب النبي في بعدم نشاط في جسده الشريف، وكان يعني أحيانا يستيقظ من النوم يظن أنه جمع أهله فيستيقظ ليغتسل ويتضح أنه لم يجمع أهله. دي كل الأعراض اللي حس بها في السحر، حتى جاءه في الرؤية بعد حوالي 6 أشهر. جاءه في الرؤية سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل في الرؤية، فبيكلموا بعض، واحد واقف عند رأس النبي والتاني واقف عند قدم النبي، كل ده في الرؤية. فقال له: ما بال الرجل؟ بيكلموا على النبي، بيكلموا بعض على النبي وهو نايم. فقال الثاني: مطبوب. مطبوب عند العرب يعني مسحور. قال: على ماذا؟ قال: على مشط ومشاطة. قال: أين؟ قال: في بئر ذروان. قال: من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. فاستيقظ صلى الله عليه وسلم، وإيه، وأرسل سيدنا علي بن أبي طالب قال له: إيه، اذهب إلى بئر ذروان وأتني بما بسبب السحر. فنزح بئر ذروان كله سيدنا علي، ونزل لقى حجر، وتحت الحجر في اللفة اللي فيها المشط والمشاطة كما أخبره سيدنا جبريل في الرؤية. فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلوا ما بها من عقد، فنشط النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت بعد ذلك سورة الفلق وسورة الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: فقد كفيتم. يبقى خلاص ما فيش سحر بعد كده بقى، ما تقلقوش. يبقى أي واحد طالما بيقرأ قل والله أحد المعوذتين ما يقوليش بقى اتسحرت وربطوني وعملوا فيا مش عارف ايه ودوخوني، ويدور على الدجالين يضحكوا عليه ويضحك الناس على نفسه، يسيبهم الكلام ده كله. ها؟ طبعا طبعا، كل حاجة ليها آية وتعريف للأمة، وبعدين بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بنفسه لكن بالله، بيان اتصال النبي بالملأ الأعلى، دي علامة من علامات نبوته، لأنه لو كان من عند نفسي ما كانش يقعد 6 شهور مرهق وتعبان لحد ما يجيله الرؤية، وبعدين الرؤية تجيله ويقول له روح بئر ذروان يلاقي زي ما قاله. كل دي علامة من علامات نبوته، ففيها وبيان لعداوة اليهود له، فبتبين عمق عداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء عموما، وبتبين عفو النبي، عفى عن لبيد بن الأعصم ولم يؤاخذه بهذا. وبعدين بينت فضيلة نزول سورة الفلق وسورة الناس، وأن المسلمين معصومون من السحر بعد ذلك بفضل القرآن وببركة القرآن. كل ده عرفناه من حديث السحر النبي، وكنا لا نستطيع نعرف ذلك كله إلا بهذا. لا، كانت رؤية، ما هو رؤية الأنبياء واحد. لا، ما هو رؤيا الأنبياء وحي حتى بعد البعث. هو سيدنا إبراهيم لما شاف في المنام أنه بيذبح ولده، شافه هو كان نبي بقاله كام؟ بقاله 10 سنين. يبقى الأنبياء عموما حتى بعد بعثتهم رؤاهم وحي، فالوحي يأتيهم على هيئة رؤية، ويأتيهم على هيئة ملك، ويأتيهم على هيئة صلصلة مثل صلصلة الجرس، وقد يأتيهم مباشرة من الله كالصلاة. أيوه، قبل البعثة كان كل الوحي رؤية بس، ده قبل البعثة. بعد البعثة بقى الوحي أنواع كتيرة، منهم الرؤية، ومنهم الملك يأتي على هيئة بشر، ومنهم الملك يأتي على صورته الملائكية، ومنهم بغير ملك إلهام يلقيه في روعه، ومنها مباشرة كتكليفه بالصلاة في الإسراء والمعراج بغير واسطة. فأنواع كثيرة، كل ده وحي أنواع. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يبقى أنواع الوحي هاي جابها لك كلها في الآن، مش كده برضو؟ كل أنواع الوحي جاية في الآن. أيوة، وعلى شكل الواحد لو قرأ قل والله أحد والمعوذتين كل يوم صباحا 3 مرات ومساء 3 مرات لا يضره شيء. شفت كلام النبي حلو إزاي؟ لا يضره شيء. أيوة، وأنه لم يؤاخذ لبيد بن الأعصم إذ سحره وقد أعلم به وأوحي إليه بشرح أمره، ولا عتب عليه فضلا عن معاقبته. وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم في جهته قولا وفعلا. برضو عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو مات سنة 9 هجرية وكان من زعماء المنافقين، آذى النبي في 60 عائشة، وهو اللي طلع حادثة الإفك الإشاعة بتاعته، وآذى النبي بالقول قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان النبي لما يمشي بحماره في المدينة المنورة فكان يقول للنبي لا تؤذين بغبار حمارك، امكس في بيتك والناس تأتيك. يوم النبي ينظر إليه وابتسم. كل ده عمله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفو عنه ولم يؤذيه، مش كده وبس. ولما مات عبد الله بن أبي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يؤمر بعده بعدم الاستغفار للمنافقين بعد قبل ذلك. فلما مات صلى عليه، ومش كده وبس، وكفنه في بردته الشريفة. ليه؟ بس في ناس مش فاهمة الحتة دي، ليه النبي يكفن عبد الله بن أبي وهو يعلم أن زعيم المنافقين في بردته؟ لا لا لا لا، الحديث في البخاري، سيدنا العباس عم النبي أتي به أسيرا في بدر، كويس، ما كانش لسه أسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راح أسير في بدر في المدينة وكان الجو برد وكان جسم سيدنا العباس كبير، فدوروا على بردة مقاسه يتلف بيها عشان يتدفى، ما لقوش إلا عند عبد الله بن أبي بن سلول، فأعطاه بردته. فلما أعطاه بردته علشان يتدف بيها، فالنبي شلح إيه جميل إنه هو دف عمه، فهمت إزاي؟ فلما مات رد الجميل بمثله ولو كان كافر، شفت بقى المسائل. فاداله بردته علشان عمل كده في عمه زمان، عشان ما يبقى أيوة يبقى هو اللي صاحب اليد العليا صلى الله عليه وآله وسلم. طب وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين، وكان عدد المنافقين 370 امرأة، 300 رجل و70 امرأة على رواية سيدنا عبد الله بن عباس، ورغم كده كان عارفهم بالاسم صلى الله عليه وسلم، ما رضاش يقتلهم وكان سايبهم كده حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، فيصد الناس عن الدخول في الإسلام لأنهم اختلطوا في وسط الصحابة. بعظيم ما نقل عنهم في جهته قولا وفعلا، بل قال لمن أشار بقتل بعضهم لا لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وعن أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فجبذه أعرابي بردائه جبذة شديدة، جبذه يعني جذبه بس بالقلب المكاني، يعني جاب البه قبل الإيه بعد الجيم، جذبه فحط البه جبذه، هي بمعنى جذبه من باب القلب المكاني. العرب تحب تلعب زي يحفر ويفخر، يقول لك يحفر ويفخر، الاثنين بمعنى واحد، يحط الفه الاول يحط نفس الحكايه. فبيقول لك الراجل الاعرابي ده ايه جبذه، يعني شد النبي من برده حتى ان حاشيه البرد يعني حزب البرده بتاعته ايه اثرت على عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم، اللي هو ما بين العنق والكتف اللي هو العاتق. ثم قال يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. جايب جملين ورايح للنبي صلى الله عليه وسلم، يقوم مش يقول له مثلا ندينا حاجة يا رسول الله، واخد بالك، ولا بحسن طلب كده، لا ده راح شدد النبي من برده ونادى باسمه المجرد، يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. ايه ده؟ ايه الحكاية دي؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حلما وكرما سكت. ثم قال المال مال الله وأنا عبده، بيذكر نفسه الأول النبي صلى الله عليه وسلم ان انت قلت كلام صح، ان فعلا المال مال الله وأنا عبد الله ورسول. فالأول بيذكر نفسه بالحقائق اللي قالها الأعراب، هو سيقالها بطريقة وحشة بس حقيقة إن المال اللي عند النبي ده مال الله، فقال له فعلا المال مال الله وأنا عبده. ثم قال ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي، وهعمل فيك اللي عملته فيا يا أعرابي، زي ما شدتني كده هشدك كده، يعني يقاد منك يعني عاملك بالمثل وهشدك زي ما شدت قدام الناس كده زي ما عملت فيا، ادي معنى ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي. قال لا. أما العربي قال له لا ما يقاتش. قال لما؟ سأل ويقول له ليه؟ قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي لحسن إيه؟ كلام الراجل. لإيه؟ لأنه عرف إن الراجل دي طريقة معاملته العادية، هو راجل جلف كده ما يقصدش يعني يسيء الأدب، ده هو طريقته كده، عايز طول النهار مع الجمال دي طريقته كده، وإنه هو حسن الظن بالنبي، فالنبي ابتسم لما لأنه حسن الظن بالنبي وعرف إن نيته كانت طيبة ما يقصدش، هو دي طريقته. قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. قالت عائشة رضي الله عنها، روى هذا الحديث الشيخان والترمذي والإمام أحمد، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، يعني أبدا، ما لم تكن حرمة من محارم الله، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب خادما ولا امرأة. وجيء إليه برجل فقيل هذا أراد أن يقتلك. ستنا عائشة بتحكي تقول إن النبي ما ضربش لا امرأة ولا خادم وما ضرب إنسان قط إلا أن يقاتل في سبيل الله بس، غير كده ما كانش يضرب حد أبدا. وجيء إليه برجل فقيل هذا أراد أن يقتلك، يعني الصحابة قبضوا على واحد بيتسلل عايز يقتل النبي، فجابوه قبضين عليه ورايحين للنبي يقولوا له يا رسول الله ده كان جاي يقتلك. الله بقى يقول لهم اقبضوا عليه اقتلوه موتوه. فقام قال له ايه صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تراع لن تراع، ما تخافش ما تخافش، الراجل جاي مرعوب مقبوض عليه ومرعوب رايح للنبي. فقال له لن تراع لن تراع، يعني اهدأ ما تخافش، ولو اردت ذلك يعني لو اردت ان تقتلني لم تسلط علي وعفى عنه. قال له يلا يا عم براء، وعلى فكرة لو ما قبضوش عليك وجيت برضه ما كنتش هتقدر تقتل لأن ربنا عصمني من الناس. شفت جمال النبي بقى، فحيله وعفى عنه، يعني في حد من البشر على مر العصور عمل كده؟ ما حصلتش إلا في النبي بس صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف بقى مقام نبيك، فإيه تمشي رقبتك طويلة بأنك أنت تابع لهذا النبي ومحب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءه زيد بن سعنة قبل إسلامه، وده كان حبر يهودي علامة كبير من علماء اليهود زيد بن سعنة ده، وكان عرف جميع علامات النبوة في سيدنا محمد إلا حاجة واحدة بس عايز يجربها أو حاجتين ويعرف، علشان لو كده بقى الموجود الاثنين الباقيين دول يسلم ويخلص. فراح زيد بن سعنة قبل إسلامه يتقاضاه، وكان جاي من غزوة تبوك، كان النبي راجع من غزوة تبوك، يتقاضاه دينا عليه، وكان النبي مستدين منه أيام غزوة تبوك، النبي استدان من كل اللي حواليه عشان يجهز جيش العسرة، فأخذ من اليهودي ده وخد من هنا وخد من هنا، وخد زكاة عمه سيدنا العباس لمدة سنتين مقدم، وخد البضاعة كلها وأموال سيدنا عثمان بن عفان وجهز الجيش، خد كل الإمكانيات المتاحة اللي حواليه عشان يجهز جيش العسرة. فلما رجع سيدنا رسول الله من غزوة تبوك زيد بن سعنة، المفروض ان النبي متفق معاه ان هيسدد له بعد 3 شهور مثلا، ده هو لسه راجع وفاضل في المده مده طويله، لا راح له زيد بن سعنة فجبز ثوبه عن منكبه واخذ بمجامع ثيابه، يعني مسكه من خناقه يعني باللغه المصري بتاعتنا، واغلظ له ثم قال انكم يا بني عبد المطلب مطل يعني مماطلين. فانتهره عمر وشدد له في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أنار بصيرته وعرف إن هو عامل له اختبار، ده الراجل ده جاي كده يقصد حاجة، فالنبي ابتسم وهو حليم بطبيعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج يا عمر، تأمرني بحسن القضاء تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي. ثم قال لقد بقي من أجله 3، قال له ده لسه فضل على أجله 3 يعني 3 شهور ولا 3 أسابيع الله أعلم. وأمر عمر يقضيه ما له ويزيده 20 صاعا لما روعه، قال له زوده كمان 20 صاع مقابل انك خوفته ورعبته. سيدنا عمر كان شكله يرعب، دخل على سيدنا زيد بن سعنة، سيدنا عمر ده كان طوله 2 متر ونص يقال ذلك حاجة كده، وعريض وعنده حول بسيط في عينيه كده، يعني تبقى بصص له كده تبقى محتار، فكان يخوف. وبعدين عصبي ومعروف انه شديد البطش، فوقف على زيد بن سعدة عمل له كده. طبعا زيد بن سعدة بقى يعني عايز الارض تتشق وتبلعه، فاترعب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ امر عمر يقضيه ماله ويزيده 20 صاعا لما روعه، فكان سبب اسلامه، وذلك انه كان يقول ما بقي من علامات النبوة شيء الا وقد عرفتها في وجه محمد الا اثنتين لم اخبرهما، يسبق حلمه جهله اول واحد، ولا تزيده شدة الجهل الا حلمه، فاختبرته بهذا فوجدته كما وصف واسلم والحمد لله. والحديث دي اخر الباب بقى الفصل ان شاء الله وحننتهي، وجزاكم الله خير انكم استحملتوني، بس انا قلت اخلص الفصل كله النهارده. والحديث عن حلمه صلى الله عليه واله وسلم وصبره وعفوه عند المقدره اكثر من ان ناتي عليه، وحسبك ما ذكرناه مما في الصحيح والمصنفات الثابتة إلى ما بلغ متواترا مبلغ اليقين من صبره على مقاساة قريش وأذى الجاهلية ومصابرة الشدائد الصعبة معهم، إلى أن أظفره الله عليهم وحكمه فيهم وهم لا يشكون في استئصال شأفتهم وإبادة خضرائهم، يعني خضرائهم جمعهم وسوادهم، يعني لما النبي تمكن منهم في فتح مكة وقريش قدامه بعد اللي عملوه فيه وقتلوه وعملوا كل اللي الناس عارفاه وأكثر، فما زاد على أن عفى وصفح وقال ما تقولون إني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال أنس هبط 80 رجلا من التنعيم، التنعيم دي شمال مكة جنب جبل اسمه نعيم ونعمان، واخد بالك ازاي؟ جبل اسمه نعيم وناعم، جبل كده نعيم وجبل اسمه ناعم والوادي بينهم اسمه نعمان، فسموا الحتة دي التنعيم كلها كده على بعضها، اللي هي فيها اللي هي فيها مسجد ستنا عائشة الوقتي، اللي هي ميقات لأهل مكة، واخد بالك؟ وبعدها بخمسة كيلو حتة اسمها سارف مدفونة فيها ستنا ميمونة أم المؤمنين اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في سارف، دي بعدها بخمسة كيلو كده بشوية. فبيقولوا ايه هنا؟ وقال أنس، والحديث ده رواه الإمام مسلم على فكرة وأبو داود والترمذي والنسائي، قال أنس هبط 80 رجلا من التنعيم صلاة الصبح، يعني في وقت صلاة الصبح، ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. الكلام ده جايين 80 فتوات كده على الفرسان بتاعتهم ومسكين سيوفهم جايين ينزلوا عليه يقتلوا النبي 80، فالصحابة قبضوا عليهم وحصروهم وخدوهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقال لأبي سفيان وقد سيق إليه يوم فتح مكة، برضو جابوا أبو سفيان، شوف أبو سفيان حارب النبي في أحد مع الكفار قائد الجيوش الكفار، ومش كده وبس، وجمع جميع الكفار وقبائل العرب في الأحزاب وراح حصر النبي يريد أن يستأصل شأفة المسلمين ويقتل النبي. لا، في بدر كان جايب البضاعة وجري هرب بيها فما حضرهاش، واللي هي في غزوة الخندق جمع جميع العرب وقدهم علشان إيه؟ يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده عمله أبي سفيان، وجايله بعد كده أسرينه في إيه؟ في فتح مكة، وداخل على النبي صلى الله عليه وسلم. كان بقى المفروض بقى يعني نخلص منه بقى، ده قائد من قوات الكفار. وقد سيق إليه بعد أن جلب إليه الأحزاب وقتل عمه وأصحابه ومثل بهم، فعفى عنه ولطفه في القول وقال له إيه؟ ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ أول ما قابله قال له كده. فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأوصلك وأكرمك. هو داخل طبعا فاهم أن النبي هيقول له حاجة غير كده خالص، لا أن النبي بيلومه لوم خفيف كده جميل. فقال له بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأوصلك وأكرمك، وأسلم بعد كده أو حسن إسلامه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على الفصل الثالث عشر يوم الأربعاء القادم. اللهم علمنا ونورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا لما تحب وترضاه، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وجزاكم الله خير.